وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل بحول الله وقوته ما كنا قد بدأناه من شرح الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وقد بقيت لنا بقية في مباحث الكتاب في آخره نكملها بإذن الله تعالى. نعم. نعم. يقول المصنف رحمه الله في هذا الباب تحت باب آداب المحدث، تكلم بعد هذا عن الثقة ثم قال وذكر طبقات، قال: ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب. بعد أن تكلم عن الثقة الضابط انتقل إلى المرحلة التي تليها أو إلى الدرجة التي تليها، وهي درجة الثقة اليقظ المتوسط، فهو عدل ضابط. هذا الراوي الموصوف بهذا الوصف هو عدل ضابط، لكنه لم يبلغ في الرتبة رتبة الحفاظ الأثبات الثقات، لم يبلغ رتبتهم. قال رحمه الله: المتوسط المعرفة، الثقة المتوسط المعرفة والطلب، المعرفة بالروايات والمرويات، والمراد بالطلب الشهرة بالطلب، المراد بالطلب الشهرة بالطلب، كما تقدم الكلام عليه غير مرة. قال: فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة. هذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم ومن حيث الإجمال هو ثقة، لكنه أنزل من رتبة الثقة الذي تقدم وصفه قبله وهو الثبت الحافظ. قال: وهم جمهور رجال الصحيحين، أي أن معظم رجال أصحاب الصحيحين الشيخين في الصحيحين البخاري ومسلم هم على هذه الرتبة، هم على هذه الرتبة وعلى هذه المنزلة. وهذا لا ينزل قدر ما في الصحيحين من الأحاديث، ولا يعتبر مطعنا ولا مغمزا فيهم ولا في مروياتهم، خاصة إذا ما تذكرنا أن الحديث قد خرج إلى حيز الصحة واعتبار الشيخين له ووصفهما له بالصحيح، حيث أخرجاه في الصحيح محتجا به. قال: فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح وسمي صحيحا، خرج في الصحاح وسمي ماذا؟ صحيحا. نعم. قال: وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة، يعني في وصفه صحيح غريب، في الجمع بين الصحة والغرابة، في الجمع بين الصحة والغرابة في حديث أتباع الثقات، في حديث أتباع الثقات، ومراده الثقات التابعين الذين تقادم العهد بهم، هذا يريد رحمه الله بقوله أتباع الثقات، أتباع الثقات الذين تقدم وصفهم بقوله فتابعيهم. نعم، الثقات التابعين من التابعين الذين تقادم العهد بهم. والسبب في هذا في توقف بعض كثير من النقاد في هذا الوصف أن حديث الثقات أو التابعين الثقات الذين تقادم العهد بهم قد احتمله الأئمة، قد احتمله الأئمة وأعملوه وهو في حيز القبول عندهم، ولذا الجمع بين الصحة والغرابة، لأن الغرابة كما تقدم هي تشعر فيها إشعار نوع ضعف، فيها إشعار بنوع ضعف، وإن لم يكن ليس هذا، وإن كان هذا ليس على الدوام. نعم، إذ أن من الصحيح ما هو غريب ومن الغريب ما هو ضعيف. نعم، لكن من حيث العموم ومن حيث الجملة، الكلام في هذا من حيث العموم ومن حيث الجملة. قال: وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح، أي بين يوجد من الأحاديث التي وصفت بأنها صحيحة وهي غريبة في الصحاح في الكتب التي صنفت في الأحاديث الصحيحة كالصحيحين وغيرهما، صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان أو المستدرك للحاكم أو غيرها من الكتب الموصومة بالصحة الموصومة بالصحة. وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون البعض، دون بعض، دون بعض، بعضهم يخرج وبعضهم لا يخرج ذلك. نعم، قال: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. هنا مسألة، وهو أو وهي هذا الوصف الذي يسمى به حديث هشيم، ما ينفرد به هشيم أو حفص بن غياث تسميته بالمنكر، هل هي من قبيل الوصف أم من قبيل الحكم لحديثه؟ هل هي من قبيل الوصف أم هي من قبيل ماذا؟ الحكم. فإن قلنا هي من قبيل الوصف فلا يضر ذلك الحديث، ولئن قلنا أنها من باب الحكم فإنه يضره، لأن المنكر من قبيل ماذا؟ الضعيف، من قبيل الحديث الضعيف. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ما ينفرد به هشيم أو حفص بن غياث أو بعض ومن كان في منزلتهما وفي درجتهما أنه يعتبر حديثه من قبيل المنكر حكما. نعم، ومنهم من قال لا، بل هو من قبيل الوصف. وعلى كل، هذه المسألة مدارها إلى النظر فيما ينفرد به هشيم وحفص بن غياث ومن كان في طبقتهما، فإن كان ما منفرد به هو من قبيل المقبول فيكون الوصف بالنكارة منصب على ماذا؟ على الوصف لا الحكم. وإن كان من قبيل المردود غير المقبول فينصب هذا اللفظ على الحكم، على الحكم. نعم، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر. كأن المصنف رحمه الله يريد أن يشير ويبين أن الوصف بالنكارة أو إطلاق النكارة ينظر في أمره، هل هذا الوصف أطلق في طبقة شيوخ الأئمة؟ مراده بالأئمة هنا الأئمة الستة مراده بالأئمة هنا الأئمة الستة، هل هو في طبقة شيوخهم كعثمان ابن أبي شيبة كما قال وأبي سلمة التبوذكي، أو إذا كان أعلى في طبقة شيوخ شيوخ الأئمة، في طبقة شيوخ شيوخ الأئمة. ومثال طبقة شيوخ شيوخ الأئمة طبقة هشيم التي مثل بها وحفص، وطبقة مشيخة الأئمة عثمان وأبي سلمة، عثمان وأبي سلمة التبوذكي. وهي عند النظر في هذه الطبقة وفيما تنفرد به هي لا شك أنزل من طبقة شيوخ شيوخ الأئمة، هي أنزل من طبقة شيوخ شيوخ الأئمة، فينظر فيما ينفرد به الراوي منهم، ينظر فيما ينفرد به الراوي منهم، لأن أمثال هؤلاء هل يحتمل تفردهم أو لا يحتمل؟ فإن قلنا بأن التفرد منهم محتمل فإن حديثه من قبيل ماذا؟ المقبول، من حديث من قبيل المقبول، فيكون الوصف لهم بالنكارة أو إطلاق النكارة من على سبيل ماذا؟ الوصف أيضا. وإن كان لا يحتمل فإنه يكون من قبيل الحكم وحديثهم منكر، وحديثهم منكر. قال فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة، من الأفراد المنكرة يعني الغرائب، الأفراد بمعنى الغرائب، وأكثر منها، غمزوه ولينوا حديثه، لأنه أكثر من التفرد والإتيان بالأحاديث الموصوفة بالنكارة، والإتيان بالأحاديث الموصوفة بالنكارة أكثر من هذا التفرد، وإلا فلا يسلم من أن يتفرد بحديث أحد من الرواة، لكن كونه يكثر فلما يقارن حديثه بحديث غيره من الثقات يوجد أن تفرد بهذا عنهم، خاصة وأن الطبقة التي أخذ عنهم طبقة الحفاظ الذين تجمع أحاديثهم، فمن كان حاله كذلك وأكثر التفرد عنه فإنه لا يقبل مثل هذا التفرد، فيغمز بسبب هذا الإكثار، بسبب هذا الإكثار في التفرد عن أولئك الحفاظ. قال غمزوه ولينوا حديثه، يعني كان هذا الإكثار في التفرد سببا في الطعن فيه، سببا في الطعن فيه وفي حديثه. قال وتوقفوا في توثيقه، لأنه أكثر التفرد، أكثر التفرد، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. فإن رجع عنها أي فيما تفرد به وتبين له الغلط، يعني روجع في الغلط وفي الخطأ ورجع عنه وامتنع وأمسك من روايته وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، أرجح لماذا؟ لعدالته، لأن هذا يبقيه على أصل الثقة، هذا يبقيه على أصل ماذا؟ الثقة، لأنه رجع عن الخطأ، رجع عن الخطأ. وقد ذكر الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع أن الراوي إن غلط في أحاديث ولم يتراجع عنها فإنه يتوقف بالاحتجاج بحديثه، فإنه يتوقف بالاحتجاج بحديثه، كالحسن ابن سفيان المعمري غلط في أحاديث ثم تراجع عنها، ثم تراجع عنها، وكونه رجع عنها فإن هذا يلقيه على أصل ماذا؟ الثقة. أما لو أنه عاند لطرح حديثه وطعن فيه وتكلم فيه. نعم. قال وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. وليس من حد الثقة أن لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على الخطأ. هذه المسألة أيضا تقدمت في حد الثقة، ومن هو الثقة؟ وسبق أن قال هو رحمه الله كما نقلت لكم في كتابه الميزان في ترجمة علي بن عبد الله المديني أنه ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، الخطأ في الرواية والخطايا بمعنى الوقوع في ماذا؟ في بعض الذنوب والآثام، ليس هذا من شرطه. وإلا لو كان الغلط في الرواية موجب لإسقاط حديث الثقة فلن يسلم من هذا أحد. حتى الأئمة الحفاظ الثقات، حتى الأئمة الحفاظ الثقات إن قلنا كالبخاري أو من قبله كمالك أو غيرهم. فهذا الدارقطني رحمه الله قد صنف كتابا في الأحاديث التي خولف فيها الإمام مالك، أليس كذلك؟ الأحاديث التي خولف فيها مالك، وغيره من الحفاظ أيضا صنف في أخطاء مالك وفي أغلاطه وفي أغلاط غيره من الحفاظ. ولما وصف سفيان بن عيينة بأنه ثقة قيل أنه غلط في أحاديث، غلط في أحاديث، وكما قلنا البخاري في كتاب التاريخ الكبير وهم، وأردف ابن أبي حاتم كتاب بيان خطأ البخاري في تاريخه، وهكذا. فليس من شرط الثقة أن يكون ماذا؟ معصوما من الوقوع في الخطأ والوهم، بل هذا طبيعة البشر، هذا طبيعة البشر. لكن الثقة من كان الغالب على أحواله ماذا؟ الطاعة كما تقدم. نعم. فصل. قال رحمه الله فصل: الثقة من اتقى كثيرا ولم يضعها، ودونه من لم يوفق ولا ضعف. فإن خرج حديث هذا صحيحين فهو موفق بذلك، وإن صح حاله من التلميذ وابن خزيمة لجيد أيضا، وإن صح حاله من الدارقطني والحاكم فأقرب أحواله يمكن حديثه. وقد اشتهر أحمد الله بين المتأخرين هذا فصل عقده المصنف رحمه الله في الكلام عن الثقة، في الكلام عن الثقة. وهذا الكلام الذي أورده في هذا الفصل حول الثقة هو باعتبار النظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي، باعتبار النظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي من حيث التوثيق والتضعيف، من حيث التوثيق والتضعيف. فكأنه يقول: من هو الثقة عند العلماء؟ أو من هو الثقة في كلامهم أو في كلام أهل العلم؟ فقال رحمه الله: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، من وثقه كثير ولم يضعف. هذا اللفظ، هذا الحد منه رحمه الله، أو هذا البيان منه رحمه الله في وصف الثقة، قال: من وثقه كثير، يعني الذي وثقه كثير. هل لفظة كثير لها مفهوم أو لا مفهوم لها؟ لفظة كثير لا مفهوم لها هنا، وإنما خرجت مخرج الغالب، إنما خرجت مخرج الغالب، إذ أن الغالب في الرواة الموثقين أن يؤثر توثيقهم عن جماعة من الحفاظ، هذا في الغالب، هذا في الغالب. لكن يوجد في الرواة الثقات، يوجد في الرواة الثقات من لم يؤثر توثيقه إلا عن إمام أو إمامين فقط. نعم، ومع هذا هو ثقة، وهو داخل في حد الثقة، ولم يطعن. إذن كلمة كثير لا مفهوم لها، والمعنى الثقة من وثق أو وثقه عدد من العلماء أو أثر التوثيق فيه ولم يضعف. قوله لم يضعف، انتبه، ليست كما يتبادر إلى الذهن لم يضعف بمعنى لم يطلق فيه التضعيف، إنما المراد لم يضعف من إمام معتبر، لم يضعف من إمام معتبر، هذا هو المراد بقوله لم يضعف. وإلا فإنه يوجد بعض الرواة أن ضعفوا من أئمة غير من من من من أناس غير معتبرين وغير معدودين في أهل العلم المعتد بأقوالهم في الجرح والتعديل، واضح؟ فإذا لا بد من هذا القيد، وهو أن يكون التضعيف من إمام معتبر، من إمام معتبر. فإذا كان الرجل قد ثبتت ثقته، ثبتت ماذا؟ ثقته، فإن التضعيف فيه لا يقبل إلا إن صدر من إمام عارف وقد بين ذلك الجرح وفسره. نعم، حين ذلك ينظر في هذا الجرح، فإن كان الجرح المفسر قوي ومقبول اعتبر به وضعف الراوي، وضعف الراوي. على كل، هنا فروع كثيرة تحت هذه المسألة، محلها النظر في قواعد الجرح والتعديل، ومسألة نعم تعارض الجرح والتعديل سواء كان من إمام أو من إمامين، من إمام واحد تعارض قوله في الراوي أو من إمامين فأكثر. أيضا في هذا الباب مما يعني يزاد فيه وينبه عليه، أن الجرح أيضا لا يقبل من مجروح، أن الجرح لا يقبل من مجروح، فإن كان الجارح هو في نفسه من المجروحين فإن الجرح منه لا يقبل، فإن الجرح منه لا يقبل. كمثل من هو مكثر في الرواة تجريحا وتعديلا وهو مجروح في نفسه، تحفظون؟ كعبد الغد بن سعيد الأزدي، نعم هو مجروح ولا يقبل الجرح منه، وقد تكلم عليه الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، وغيره ممن أثر أنه مجروح في نفسه، وكابن عقدة وغيرهم. أيضا من الأمور المهمة حتى يثبت القول بالتضعيف أو التوثيق، لا بد من صحة الإسناد إلى الإمام سواء كان توثيقا أو تضعيفا، يعني لا بد أن يثبت الإسناد إليه فيصح إلى المجرح أو إلى المعدي، يعني لا تأتي فتروي تجريحا أو توثيقا عن إمام والإسناد إليه لم يصح، والإسناد إليه لم يصح، فلا بد أن يثبت الإسناد وأن يصح إلى قائل ذلك القول من تجريح أو تعديل. ولهذا، وهذا أقول مسلك العلماء رحمهم الله، ومنهم الحافظ المجزي رحمة الله عليه، حيث بين هذا في كتابه تهذيب الكمال وفي مقدمته، ومعلوم أن هذا الكتاب محشورة فيه أقوال بالألوف في الرواة تجريحا وتوثيقا، ومعلوم أن الحافظ المزي رحمه الله بينه وبين أحمد وابن معين وابن مهدي وغيره من الحفاظ والنسائي مفاوز وقرون، وتراه ينقل في ترجمة الرواة أن قال قال أحمد قال ابن معين قال كذا، ولا يذكر الإسناد. وقد تكفل لك رحمه الله في مقدمة الكتاب فقال وقسم الأقوال المنقولة عن الأئمة إلى قسمين: أقوال علقها بصيغة الجزم، أقوال علقها بصيغة ماذا؟ الجزم. فقال هذا مما لا أعلم بإسناده بأسا إلى قائله، يعني ثابت القول، القول إليه ماذا؟ ثابت، ولا يعلم في الإسناد منه إلى ذلك الإمام المعلق عنه أي ماذا مطعن، ولهذا استجاز فعلقه بصيغة الجزم. وما كان منها بصيغة التمريض قال ففي الإسناد إليه شيء، أو نحو هذه العبارة. فأنت ينبغي أن تتنبه ولا تقول نقل المزي في تهذيب الكمال عن أحمد أو عن ابن معين التوثيق وهو قد صدره بالتمريض مثلا، فهمت إلى هذا؟ فلا بد إذن لمراعاة ثبوت ماذا؟ صحة الإسناد وثبوته إلى قائله جرحا أو تعديلا، جرحا أو تعديلا. كما قلنا يعني ذيول هذه المسألة في مباحث علم الجرح والتعديل التي ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب آخر. نعم، قال رحمه الله ودونه أي دون الثقة، دون من كان في الدرجة الأولى، يعني ليس مراده ودون الثقة يعني من هو صدوق، إنما كما أن الثقات درجات وكذلك الضعفاء درجات، فأراد التنبيه إلى هذا. هناك درجة من وثقه كثير إلى آخره، ودرجة ثانية ولكنه في حيز الثقة، من لم يوثق ولا ضعف، من لم يوثق ولا ضعف، فهذا منزلته عند الذهبي أنه ماذا؟ ثقة، أنه ماذا؟ ثقة. من لم يوثق ولا ضعف وخرج حديثه صاحب الصحيحين كما قال، فإن خرج حديث هذا الأخير يعني، نعم، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، يعني إذن لم يؤثر فيه توثيق ولا تضعيف، وخرج حديثه في إيش؟ في الصحيحين، وخرج حديثه في إيش؟ في الصحيحين، فهو موثق بذلك. كيف هذا أو لماذا؟ لأن صاحب الصحيحين قد اشترط ماذا؟ الصحة، اشترط الصحة، ولازم الصحة ثقة ماذا؟ الرواة، لازم الصحة ماذا؟ ثقة الرواة. ولا بد أن يتنبه خرج حديثه في الصحيحين، هكذا أطلق الكلام رحمه الله، هل هذا على وجهه على إطلاقه أم أنه مقيد بما إذا خرج حديثه في الصحيحين على سبيل الاحتجاج؟ إذن لا بد من هذا القيد، خرج حديثه في الصحيحين على سبيل الاحتجاج فهو موثق، بخلاف ما لو خرج حديثه على سبيل ماذا؟ الاعتبار أو الشواهد، نعم، المتابعات، فإن هذا لا يحكم عليه بالثقة، لا يحكم عليه بالثقة، ولا يقال قد احتج به الشيخان، أبدا لا يقال هذا اللفظ فيه. ولهذا تجدون في تراجم العلماء الذين خرج لهم في غير الاحتجاج يقول خرج له مسلم مقرونا أو متابعة، خرج له البخاري هكذا متابعة، نعم، هذه العبارة. أما ما خرج له على سبيل الاحتجاج فهو الذي ينطبق عليه كلام الحافظ الذهبي. قال وإن صحح له، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. إذن عندنا رجل لم يؤثر به توفيق ولا تضعيف، وخرج حديثه في الصحيحين احتجاجا، فهو ماذا؟ موثق، وحديثه صحيح بناء على خرج له في الصحيحين. الرتبة التي تليها صحح له لهذا الأخير مثل الترمذي وابن خزيمة، فحديثه جيد، هكذا يقول، فجيد أيضا. وإن صحها له هذه الثالثة، إن صحها له كالدارقطني والحاكم، فأقل أحواله حسن حديثه. نعم. طيب، لا، هنا جيد أعلى من الحسن ودون الصحيح، أعلى من الحسن ودون الصحيح. لكن هل هذا الكلام يستقيم؟ هل هذا الكلام منه رحمه الله مستقيم؟ بمعنى من صح على الترمذي وابن خزيمة حديثه جيد، هذا الكلام فيه وقفة وفيه تأمل. فكما قلنا إن جيد هي أعلى من حسن ودون الصحيح. الترمذي رحمه الله، الحافظ الترمذي رحمه الله، قد مثل به، قال صحح له الترمذي وابن خزيمة. الترمذي رحمه الله المصنف نفسه في الميزان وصفه بالتساهل، وصفه بالتساهل لما صحح حديث كثير بن عبد الله المزني الصلح جائز بين المسلمين. نعم، وأن العلماء لا يقبلون ذلك منه التصحيح على إطلاقه لوصفه له بماذا؟ بالتساهل، لوصفه له بالتساهل. فهنا لا بد من التأمل، إن كان المصنف نفسه رحمه الله قد وصف الحافظ الترمذي بماذا؟ بالتساهل، فكيف يكون حديثه وهو عده لما قسم المتكلمين في الجرح والتعديل عده في المتساهلين؟ نعم، فإذا كان كذلك كيف يرتقي حديثه من كان هذا حال تصحيحه إلى ماذا؟ إلى الجودة أو إلى الصحة، أو إلى الصحة. فلا بد من ماذا؟ من التأمل والنظر حتى فيما صححه من؟ الترمذي رحمه الله، واعتبار التصحيح. فرق بيننا أن نقول النظر فيما صحح والاعتبار بتصحيحه، نعتبر بتصحيحه لكن ليس في أعلى درجاته، ولا هو في الجودة أن يكون دون الصحة وفوق الحسن. فعندما تذكر من صحح الحديث، فإن أثر تصحيحه من البخاري أو الترمذي أو غيره، تذكره ممن صحح الحديث، الترمذي أيضا، فتصحيحه معتبر، تصحيحه معتبر، لكن يتأمل في التصحيح، نتأمل في هذا التصحيح. نعم، لماذا نقول هذا يا أخوتا؟ لأنه كما تقدم أنه يلزم من الصحة ثقة الرواة، ويلزم من التساهل في التصحيح التساهل أيضا في توثيق الرواة، التساهل في توثيق الرواة، لأنه فرع عنه، فرع عن الكلام في ماذا؟ في ثبوت الخبر من عدمه. لأن لو رجعنا إلى حد الصحيح أو حد الحسن تجدون أنه يتكلم في ماذا؟ العدل الذي خف ضبطه، فالكلام في الراوي. فإذا الكلام في الرواة توثيقا تضعيفا، نعم، من حيث التوثيق فرع عن التصحيح أو التحسين، فرع عن التصحيح أو التحسين. هذا ما يتعلق بالحافظ الترمذي رحمة الله عليه. وأما ابن خزيمة أيضا الكلام معه رحمه الله، نعم، أو الكلام في تصحيحه أيضا كذلك يتأمل فيه وينظر. فإن الحافظ ابن خزيمة رحمه الله بعض العلماء وجماعة منهم لم يقبلوا تصحيحه لبعض الأحاديث أو لتوثيقه لبعض الرواة، نعم، بل اتفقوا على ضعف بعض الرواة وهو صحح لهم ووثقهم. يمثلون لهذا مع بعمر بن عبد الله بن أبي خثعم، عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، فإن هذا الرجل منكر الحديث، قال فيه أبو زرعة الرازي له 3 أحاديث لو كانت في 500 حديث لأفسدتها، يعني لو أدخلت هذه الثلاثة الأحاديث له في 500 حديث مستقيمة لأفسدتها. ليش لأفسدتها؟ لما؟ لأنها شديدة النكارة، شديدة النكارة. وقد احتج به ابن خزيمة في صحيحه، احتج به ابن خزيمة في صحيحه. فإذا ينبغي أن يتأمل أيضا في مثل تصحيح الحافظ ابن خزيمة، مع الانتباه إذا لم يكن للحافظ ابن خزيمة تشكيك أو كلام حول الحديث، فإن من عادته رحمه الله إن كان الحديث فيه كلام عنده نعم يقدم المتن على الإسناد، فلا تقل هذا الحديث قد احتج به ابن خزيمة وقد صحح لرجاله، إذا فعل مثل هذا الصنيع، لأنه إن قدم المتن وذكر بعده الإسناد فإن هذا الحديث عنده فيه كلام، كلام أن الحديث هذا متكلم فيه، وكذا لو شكك فيه، لو شكك فيه مع كونه أورده في ماذا؟ في كتابه الصحيح، فإن هذا لا ينطبق على أن ابن خزيمة قد صححه. وضح هذا؟ فهذا ينظر ويعرف بالنظر في طرائق الأئمة في التأليف والتصنيف. ولهذا أنا أركز الإخوة دائما وأنبههم إلى أن علم أصول الحديث لا يكتفى بدراسة هذه الوريقات أو غيرها، يعني هناك توابع تتبع معرفة بعض قواعده من النظر في مناهج الأئمة ومعرفة طرائقهم وألفاظهم واصطلاحاتهم، كل هذا من توابع هذا العلم، كله من توابع علم أصول الحديث، وله فروع كثيرة. ولعلكم تنظرون، من أراد أن ينظر إلى توابعه فليقرأ مثلا فهرس علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح، مثلا يقرأ في آخره فهرس أنواع علوم الحديث حتى تعلم الأنواع التي تدخل تحت هذا العلم من معرفة الوفيات والعالي والنازل والأصاغر والأكابر ورواية الآباء عن الأبناء وغير ذلك، كلها تدخل تحت هذا النوع، والوحدان والجرح والتعديل كلها تدخل في هذا الباب. فانظر إلى أي كتاب موسع في علوم الحديث، انظر إلى فهرسه، كل تلك العلوم تدخل فيه. نعم. طيب، قال إذن كلمة فجيد أيضا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل، إلى تأمل كما تقدم. التأمل يأتي فيها باعتبار ماذا؟ باعتبار ذكر الإمامين، يعني هو جيد من حيث العموم، لكن عندما ننظر إلى من مثل له، لمن صحح لحديثه كالترمذي أو ابن خزيمة، نحتاج إلى أن نتأمل، نحتاج إلى أن نتأمل. قال وإن صحح هذه الحالة التي تليها له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. الرجل الذي لم يؤثر به توثيق ولا تعديل وصحح له من؟ الدارقطني والحاكم. طبعا انتبه أن الواو هنا في قول الدارقطني والحاكم أو الترمذي وابن خزيمة ليس على سبيل الجمع والضم، يعني لا يشترط في الوصف لحديث ذات الراوي الذي لم يؤثر فيه توثيق ولا تجريح بأنه جيد أن يجتمع فيه تصحيح الترمذي وتصحيح ابن خزيمة، أو الذي وصف بأنه حسن أن حديثه حسن أن يجتمع فيه تصحيح الدارقطني وتصحيح الحاكم. نعم، فهنا الواو للتخيير، قال أنه من لم يوثق ولا ضعف وصح له الدارقطني والحاكم فهو حسن الحديث عند من؟ عند الذهبي كما قال فأقل أحواله حسن حديث. أما الإمام الدارقطني رحمه الله فإنه لو صحح حديث من هذا حاله هو الكلام فيه قريب ويسير، لأن المصنف أعني الذهبي رحمه الله قد عد الإمام الدارقطني في المعتدلين من أئمة الجرح والتعديل، فلا غرو والحالة هذه أن من صحح له الدارقطني وحاله كما تقدم أن يكون حديثه من قبيل ماذا؟ من قبيل الحسن. أما الحاكم فالكلام فيه بعيد وليس بقريب. لما؟ لأن العلماء رحمهم الله قد تكلموا بالحاكم في تصحيح الحاكم، في تصحيح الحاكم والأحاديث التي ضمنها في كتابه ماذا؟ المستدرك. بل والحافظ الذهبي رحمه الله له استدراكات على ماذا؟ على المستدرك في كتابه التلخيص، وإن كان قد كتبه في مقتبل أمره، إلا أنه نعم يتعقب من الحاكم رحمه الله في مواطن عديدة وكثيرة جدا. ومثال هذا أن سهل بن عمار العتكي قد صحح له الحاكم حديثا في المستدرك مع أنه كذبه في كتابه التاريخ، فكيف تصحح لراوي وأنت تصفه بماذا؟ بأنه كذاب. ولهذا تعقبه الذهبي في التلخيص قال فأين الدين؟ فأين الدين إذ كذبه ثم صحح له، كذبه ثم صحح له الراوي سهل بن عمار العتكي. وكما قلنا أن كتاب المستدرك العلماء لهم يعني كلام كثير حوله، وممن اعتنى وتكلم فيه كما قلنا الذهبي وكذلك الحافظ الزيلعي رحمه الله وغيرهم، وبينوا فيه تساهله رحمه الله وشدة تساهله في تصحيح أحاديث جمع من الضعفاء والمجاهيل والهلكة. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في السير في المجلد 17 في الصفحة 75 بعد 100 عندما تكلم عن مستدرك الحاكم قال فيه جملة وافرة على شرطهما، جملة وافرة على شرطهما يعني على شرط الشيخين، وجملة كثيرة على شرط أحدهما، ولعله النصف ونحو الربع إسنادها صالح وحسن وجيد وفيه بعض العلل والباقي مناكير وعجائب، وفي غضون أحاديث ذلك نحو 100 يشهد القلب ببطلانها أفردتها بجزء، يعني نحو من 100 حديث مما في المستدرك قال الحافظ الذهبي عنها يشهد القلب ببطلانها بأنها باطلة مكذوبة لا تصح، أفردها بماذا؟ في جزء. فأنت ترى أنه رحمه الله هو المتكلم عن أحاديث المستدرك وعن تصحيح الحاكم وتقسيمه لأحاديثه في الكتاب، ومع هذا يقول بهذا القول رحمه الله وهو أن ما صححه الحاكم من للراوي الذي لم يؤثر به توثيق ولا تضعيف هو من قبيل الحسن. كيف هذا؟ أيضا ينبغي ماذا؟ كما قلنا التأمل غير مرة. نعم. قلنا بارك الله فيكم، وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، مع ارتفاع الجهالة عنه، يعني مراده بالجهالة هنا الجهالة الحالية، الجهالة الحالية، وهذا يسمى مستورا. هذه التسمية عند من يسمى مستورا؟ عند الذهبي، عند الذهبي، ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيء. قوله اشتهر عند طوائف من المتأخرين يريد به ابن حبان رحمه الله وبعض من سلك مسلك ابن حبان رحمة الله على الجميع، إلا أن جمهور المحققين من أهل العلم على خلاف هذا الإطلاق، انتبه، على خلاف هذا الإطلاق، ذلك أن العدالة أو القول بالتوثيق أمر زائد، أمر ماذا؟ زائد على الإسلام، ولهذا أخذوا ابن حبان رحمه الله في كتابه ماذا؟ الثقات، حيث قالوا إنه وثق جمعا من المجاهيل، جمعا من المجاهيل، وكذلك آخذوه في صحيحه إذ أنه صحح لعدد من ماذا؟ من المجاهيل، وقبل حالهم وضمنهم كتابه ماذا؟ الصحيح، كتاب الصحيح. لكن هل ابن حبان رحمه الله الشرط الذي شرطه على نفسه قد وفى ولا ما وفى به في كتابه الصحيح؟ قد وفى، لكنه شرط خفيف، الخفة جاءته من هنا، ولهذا قال الناظم ما ساهل البستي في كتابه، يقصد البستي بن حبان، بل شرطه خف خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، وفى به في الصحيح، يعني أتى به، ولهذا أخذه العلماء، أخذه العلماء، ومنهم من أفرد الرواة الذين ذكرهم في كتاب المجروحين وذكرهم أيضا في كتاب الثقات، ذكرهم في الثقات وأيضا ذكرهم في المجروحين، واضح؟ هذا مأخذ أيضا عليه رحمه الله. إذن المحققون من أهل العلم على أن الوصف بالتوثيق زائد على ماذا؟ على الإسلام، لأنه رجل لم يجرح وهو مرتفع الجهالة الحالية، لم يبق له إلا وصف الإسلام، نعم، لم يؤثر فيه تجريح، نعم، وهو غير مجهول الحال، إذن هو عندهم ماذا؟ ثقة. بناء على هذا، على قاعدة ابن حبان رحمه الله المتقدمة، تقدم التنبيه عليها عندما تكلمنا عن حد ماذا؟ الثقة، عند حد الثقة. قال ويسمى محله الصدق، ولا يخفى عليكم أن محل لفظة محله الصدق لا تساوي صدوق، نعم، بل صدوق أعلى من محل الصدق. قال ويقال فيه ماذا؟ شيخ. انتبه، لفظة شيخ، لفظة شيخ إذا أطلقت لا تستلزم التوثيق عند المحدثين، عند أئمة النقد لفظة شيخ لا تستلزم ماذا؟ التوثيق عند أهل الحديث، لأنه من الشيوخ منهم الثقات، ومن الشيوخ من قيل فيه لفظ شيخ هو ضعيف، فإذا أطلقت، يعني لفظ شيخ إذا أطلقت على الثقة، عندنا راوي ثقة، وهو عندما نظرنا في ترجمته وجد أنه موصوف بأنه ماذا؟ ثقة، فلما نظرنا في كتب التراجم المطولة وصف بأنه شيخ، شيخ ثقة مثلا، إذا جاءت هذه العبارة انتبه فإنهم يعنون بها أن هذا الراوي الثقة لم يبلغ درجة الحفاظ الأثبات المتقنين، بمعنى هو دون الحفاظ المتقنين الضابطين. ولو نظرت في كتب العلل وفي شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله لنظرت، قال عندما يتكلم عن الرواة وأصحاب الرواة وطبقات الرواة، أصحاب سفيان أو أصحاب الأوزاعي أو غيرهم، يقول أصحابهم أو الحفاظ المتقنين من أصحاب الثوري مثلا، الشيوخ من أصحاب الثوري، ولو نظرت فيهم لوجدتهم من الثقات في تراجمهم، لكن يريد أنه لم يبلغ هذا الراوي رتبة ذاك الذي قبل، ذاك متقن هذا أقل منه. فإذا أطلقت على الثقات فإنما يعنون بها ماذا؟ إيش؟ ها؟ دون الحافظ المتقن، دون الحافظ المتقن. وإذا أطلقت في الضعفاء فهي كما قلنا لا تستلزم ماذا؟ التوثيق بحال، لا إشكال في هذا. نعم. قال وقولهم مجهول، قولهم ماذا؟ مجهول، لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به. قولهم مجهول، معلوم أن الجهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة عين وجهالة ماذا؟ حال. فجهالة العين هي ماذا؟ من هو مجهول العين؟ هيا اسمعي، مجهول العين من هو؟ لم يعرف له توثيق ولم يسمى، هكذا قال. من يعطينا تعريف المجهول؟ تقدم أني قلته وتكلمت عليه، ولكن العهد بعيد يبدو، نسيان داب الطلاب. ها؟ لم يروي عنه كما قال، لم يروي عنه إلا راوي واحد، زاد عليه إسماعيل ولم يسمى ولم يوثق. من روى عنه راوي واحد ولم يوثق لابد أن تزيد عبارة من معتبر، هذا هو مجهول العين. روى عنه راوي واحد ولم يوثقه معتبر، ليس لم يسمى، لأن لم يسمى يكون مبهما، يكون مبهما. نعم. فإذا هو معروف، فلان ابن فلان ابن فلان، معروف الاسم والنسب إلى آخره، لكن لا يعرف أن له من الرواة إلا راوي واحد، ولم يأتي توثيقه من إمام معتبر، فهذا مجهول العين. أما مجهول الحال، من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه ماذا؟ معتبر، لا بد من زيادة التوثيق. هذا هذه قسمة، هذه قسمة. ومن أهل العلم من قسم فقال أن الجهالة ثلاثة أقسام، عين وحال وذات، عين وحال وذات، ويريدون بالذات المبهم، ويريدون بالذات ماذا؟ المبهم. والأولى الفصل، لأن المبهم نوع مستقل، نوع مستقل. على كل هذه نعم أنواع الجهالة، أنواع الجهالة. قلنا بأن جهالة العين من روى عنه اثنان ولم يوثقه ماذا؟ معتبر. بعض أهل العلم يزيد نعم، فيقولون أن جهالة الحال ترتفع برواية إمام معروف عنه، أي عن هذا الإمام، أنه مقدم، إمام يقتدى به، كبير الشأن. يعني لو روى إمام كبير الشأن معتبر معتمد عن راوٍ وعن راوي ما أثير عنه إلا ذاك الراوي اللي روى عنه ذاك الإمام، فإن بهذا ترتفع عنه الجهالة. نعم، وهذا أيضا فيه نوع تكلف، لكن هذا قول عند بعضهم، قول عند بعضهم، لأن بعض الأئمة روى عنه إمام وهو إمام معتبر، روى عن بعض الرواة، روى عن بعض الرواة، وعند التحقيق في أمره نعم رؤية أن هذا الإمام يروي عن معتبرين وعن غير معتبرين، عن معتبرين وعن غير معتبرين، فلما كان هذا الاحتمال قائما حول كل الرواة وجب أن إيش أن يتحفظ في أمره. نعم. قال فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به، أن لا يحتج به، أن لا يحتج ماذا به. وقد يوصف هذا أو ينطبق هذا على من؟ على مجهول الذات، لم تعرف لا عينه ولا حاله. نعم. طيب، قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. هذه المسألة التي تقدمت قبل قليل، أن المنفرد عن هذا الراوي الذي يعني قيل فيه مجهول تفرد عنه بالرواية كبار الأئمة الأثبات فأقوى لحاله، لا شك في قرارة النفس كون إمام كمالك مثلا كأحمد الشافعي بن مبارك، هؤلاء الأئمة الذين لهم ثقل، نعم إذا روى عن راوي، إذا روى عن راوي لا شك أن النفس يعني تطمئن نوعا ما إلى هذا الراوي، ليس إلى قبول حديثه، إلى تطمئن بمعنى ما أن يأتيه عاضد، ولو لم يشترط فيه التقوية والقوة كما يشترط بغيره لارتقى. ولذلك تجد أن بعضهم يعبرون في بعض كتب الجرح والتعديل خاصة ابن أبي حاتم في الجرح أو الفتوي في المعرفة، قال باب من يحمل عنه العلم، باب من يحمل عنه العلم. تجد بعض الرواة لا يعرف إلا أنه قد روى عنه ابن المبارك وجعله تحت باب من يحمل عنه العلم. وانتبه، حمل العلم في ذاك الوقت ما كان عن كل أحد، ما كانوا يحملون العلم عن كل أحد، ينتقون، ولهذا يعني تجدهم يتشددون في ماذا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم إلى غير ذلك. نعم، فهم يتشددون. هذه التبويبات مشعرة بنوع اطمئنان حول هذا الراوي الذي حمل عنه ذاك الإمام، لكن لا يعني القول بصحة حديثه، فهم؟ هذه قرينة قوية، بخلاف ما لو جاءنا راوي لم يصل إلى هذه الرتبة وروى عن راوي هذا حاله، فإن القلب لا يطمئن إلى ماذا؟ إلى قبول مرويه، إلى قبول مرويه. ويبوب أحيانا باب من يرغب عنه، يرغب عنه بالعلم، يرغب عنه يعني لا يؤخذ عنه. ولو تبحث في بعض الرواة لا يجدين كلاما من حيث التجريح ولا من حيث التوثيق، لكن كونهم يرغبون عن الرواية عنه هذه قرينة على أن حديثه ماذا؟ لا يطمئن إليه ابتداء. نعم. قال طيب، فأقوى لحاله ويحتج بمثله، يعني من كان حاله أنه لم يؤثر فيه ماذا؟ قيل فيه مجهول وروى عنه من؟ كبار الأئمة. نعم، قال يحتج بمثله من؟ النسائي وابن حبان. طيب، ما يتعلق بالإمام النسائي رحمه الله، ما يتعلق بالإمام النسائي رحمه الله، هذا الراوي الذي ثبت هذا الأمر، هذا الوصف فيه، وروى عنه إمام معتبر فإن النسائي لا يقبله ابتداء هكذا ولا يحتج به، إنما يزيد عليه شرطا آخر، وهو إذا لم يأتي بحديث منكر. إذا لم يأتي بحديث ماذا؟ منكر، أي كانت أحاديثه مستقيمة، أحاديثه ماذا؟ مستقيمة، فإنه ها والحالة هذه يمشي على مذهب النسائي. والنسائي من لم يكونوا اتفقوا تركا له والآخرون ألحقوا كما يقول الناظم. ها، فهذا المعنى أن النسائي رحمه الله إنما يخرج لمن كان هذا حاله، بشرط أن لا يأتي بحديث منكر، وأن تكون أحاديثه مستقيمة، وأن تكون أحاديثه ماذا؟ مستقيمة. بهذا يحتج النسائي، أو يكون على شرط النسائي رحمه الله تعالى. وقد بين هذا، بين هذا وفصله المصنف نفسه رحمه الله، أعني به الذهبي في الميزان في ترجمة مالك بن الخير، في ترجمة مالك ابن الخير من الميزان. أما ابن حبان تقدم الكلام عليه، فإنه يحتج بمن دون ذلك، من لم يثر به جرحا فهو عنده ماذا؟ موثق. كيف لو روى عنه إمام كبير؟ وضح؟ نعم. قال: وينبوع ذلك، ينبوع معرفة الثقات، يعني يريد بهذا رحمه الله الكتب التي عنيت بذكر الرواة الثقات، بذكر الرواة الثقات، لا أنها جمعت كل الرواة الثقات. انتبه، هذه الكتب عنيت بذكر الرواة الثقات لا أنها جمعت كل الرواة الثقات. قال: وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. هذه الكتب التي ذكرها الأربعة هي على سبيل المثال لا الحصر، وهي مقسمة: كتب مؤلفة في الثقات، كتب جمعت بين الرواة الثقات والضعفاء، وكتب جمعت بين الرواة الثقات والضعفاء وهي مؤلفة في رجال كتب مخصوصة. هكذا تصنيفها. إذا جئت تصنف المؤلفات المذكورة هنا، الكتب المؤلف المذكورة هنا في علوم الجرح والتعديل وفي أبوابه، كتب مؤلفة في الثقات، في معرفة الرواة الثقات خاصة، ومثاله ابن حبان، مراده الثقات، كتاب الثقات. يعني قوله تاريخ البخاري ابن أبي حاتم ابن حبان، ماذا يريد بكتاب ابن حبان؟ أي كتاب؟ الثقات، كتاب الثقات، وكتاب مشاهير علماء الأمصار، كتاب مشاهير علماء الأمصار، ولا يرد به المجروحين قطعا. نعم. وهذا الكتاب في معرفة رواة الثقات خاصة، يعني إذا جئت تبحث عن راوي ضعيف لا تبحث عنه في كتاب الثقات لابن حبان. واضح؟ كتاب البخاري التاريخ هنا أطلق ولم يبين ولم يفصح هل يريد به التاريخ الكبير أم الأوسط، هل يريد به التاريخ الكبير أو الأوسط أو الصغير، كل هذا يشملها. ولكن كتاب التاريخ، كتاب التاريخ الكبير والأوسط والصغير للإمام البخاري رحمه الله، كتب جمعت بين الرواة الضعفاء والثقات، يعني هي مظنة البحث للرواة الضعفاء وأيضا الثقات. ومثله ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، في كتاب الجرح والتعديل. إذن هذا كتاب البخاري وكتاب ابن أبي حاتم كتب صنفت في معرفة الرواة الثقات والضعفاء، كتاب ابن حبان في معرفة الرواة ماذا؟ الثقات. كتاب تهذيب الكمال وإن كان يشمل الرواة الثقات والضعفاء، لكنه مؤلف في كتاب في رجال كتب مخصوصة، وهم أصحاب الكتب الستة وسائر مؤلفاتهم. يعني تجد فيها رواة البخاري في الصحيح ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وبداود، نعم، ومؤلفات هؤلاء الأئمة. يعني البخاري في تاريخه مثلا، أو مسلم في التفسير في مقدمته وإلى آخره، وأبو داود في القدر، والنسائي في مسند علي وإلى آخره. نعم، هذه الكتب التي، فإذا رأيت راويا نعم من هذه الكتب مباشرة تبحث عنه في هذه في هذا المصنف العظيم، هو كتاب تهذيب الكمال. نعم، بقي شيء؟ انتهى الفصل هذا ولا بقي شيء؟ نعم، كم بقي من الأذان؟ ربع ساعة. طيب نقرأ، بس نقرأ نعلق يسيرا كذا في جزء يسير فصل. نعم، فمن احتج به هو احدهما فلم يوفق ولا ظلم فهو فكره حديث قوي، ومن احتج به هو احدهما فكل كثير فتاره يكون كلامه بتحريفه وجمهور على توفيقه، فهذا حديث قوي رضا، وتاره يكون كلام مسلمين وحفظه له اعتبار، فهذا حديث لا يحق على طلب الحسن التي قد نسميها لكن لا درجه صحيح. فلا تستدارين بحمد الله رجل احتج به البخاري ومسلم بالاصول ورواياته ضعيفه بل حسنه وصحيحه. نعم، نقف هنا. هذا كله الذي قراه الاخ من بدء الفصل الى قوله او صحيحه، كل هذا الكلام سقط من نسخة هذا عمرو عبد المنعم سليم، كله ساقط من نسخته وألحقته بخط يدي، نعم، غير موجود، ساقط، وإن كان مثبت في بقية النسخ لكنه ساقط من هذه النسخة. هذا الفصل يعني كما ترون في هذه الأسطر الكثيرة كله ساقط من هذه النسخة، ولم يشير أي إشارة ولم ينبه، نعم، وفاته. هذا الفصل قال من أخرج له الشيخان على قسمين، يريد أن يبين لك رحمه الله أن الرواة المخرج لهم في الصحيحين على قسمين، أحد القسمين ما احتج به في الأصول، الرواة تقدمت الإشارة إلى هذا، الذين في الكتابين في الصحيحين هم على قسمين، قسم مخرج له على سبيل الاحتجاج، وقسم مخرج له على سبيل الاستشهاد والاعتبار، نعم. وهذا الذي يريد به رحمه الله بالقسم الأول ما احتج به في الأصول، يعني خرج له احتجاجا، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا، شهادة واعتبارا كلها ألفاظ مترادفة لقوله متابعة. قال إذا كان كذلك، هذا حال الرواة، فمن احتج به أو أحدهما، يعني احتج الشيخين أو أحد الشيخين براوي ولم يوثق هذا الراوي ولا غمز، يعني لم يطعن، فهو ثقة حديثه قوي. لما؟ لأنه اشترط الصحة، ومن لازم الصحة ماذا؟ الثقة. قلت لك انتبه، خرج له على سبيل الاحتجاج، خرج له على سبيل الاحتجاج، ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، تكلم في هذا الراوي، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا. عندنا الآن قسم محتج به لم يوثق ولم يغمز، فهو ثقة حديثه قوي. قسم محتج به لكن تكلم فيه، تكلم ماذا فيه؟ هؤلاء الكلام الذي صدر فيهم خرج على سبيل التعنت والتشدد، مثل الكلام في عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، فإن هذا الجرح الذي خرج على سبيل التعنت لا يلتفت إليه، لا يلتفت ماذا إليه، لأن الصحيح إعماله والقول بماذا بتوثيقه. قال والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. لما؟ لأن الجرح خرج على سبيل التعنت، خرج على سبيل التعنت. قال وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، بمعنى له وجه، والكلام فيه لم يخرج على سبيل التعنت، فهذا حديثه لا ينحط عن رتبة أو عن على درجة على مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. لما؟ لأن التضعيف فيه ليس مطلقا، التضعيف فيه والكلام فيه ليس مطلقا، إنما الكلام في حفظه على جانب منه، على مسألة الضبط فقط في تليين حديثه. لكن انتبه، هذا الكلام في ضبطه لم يصل إلى حد الفحش، لم يصل إلى حد الفحش، بل هو إلى حد إلى سبيل ماذا؟ الاعتبار والقبول، بمعنى لم يفحش غلطه، لم يفحش غلطه. فهذا أقل أحوال حديث أن يكون ماذا؟ حسن. قال فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة أبدا، وهذا خرج منه رحمه الله ماذا؟ مخرج الاستقراء، بل حسنة أو صحيحة، بل حسنة أو صحيحة. هذا الكلام معناه أن الراوي إن خرج له في الصحيحين محتجا به أو أحدهما، وجاء حديثه في خارج الصحيح، جاء حديثه في خارج الصحيح، فأقل أحواله أن الحديث أن حديثه حسن. انتبه، بشرط إن سلم من المأخذ، إن سلم من المأخذ. قد تأتي فتقول يا شيخ طيب إذن إسماعيل بن أبي أويس مخرج له في الصحيح عند البخاري ومسلم، ولكنه في غير الصحيحين ضعيف. نعم، نقول نعم، هنا لم يسلم من المأخذ، لأن إسماعيل قد جاء بأحاديثه إلى جاءه البخاري رحمه الله بنسخته، فقال له علم لي على ما سمعت وضبط، فعلم له. ولم يروي البخاري في صحيحه من أحاديثه إلا ما علم عليه وضبطها ولم يخالف فيها، فهو صحيح، حديث صحيح الذي في الصحيحين. أما في غير الصحيحين فهو ضعيف، فهو ماذا؟ ضعيف. هذا الذي نريد بقولنا إن سلم من المأخذ. وضح هذا؟ نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الجدول للدروس يا إخوتا الأحد الموقظة حتى نتمم إن شاء الله، لعلها ما بقي لنا إلا القليل، والثلاثاء عمدة الأحكام الكبرى للمقدسي رحمة الله عليه.